السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله تكرمك يا شيخي، عافاك الله يا أخي. كيف مسيتم؟ إن شاء الله طيبين. الحمد لله بخير، طيبك الله. كيف صحتكم؟ الحمد لله بخير. الله يطيبكم. كيف الحال يا شيخي؟ الحمد لله بخير. أتبع الأسئلة بالنسبة لقضية الأخ في كرنتر. اليوم على موعد قد يتصل بي، ففي سؤال معين في جزئيات هو ما وضحها، فبدنا نسأل بعض الأشياء احتياطا حتى يسأل ما ظل يتصل بي ويتصل بي. ممكن شيخي؟ شو بها الجزئيات؟ في أخشى أن بعض الجزئيات يعني مثلا بالنسبة لقضية من علق طلاقه على شرط، مثلا قال إذا خرجت من غير إذن فأنت طارق ولم تخرج ولم يطلق. نعم. فهمت منكم أنه يجوز أن يتراجع عن شرطه. إي نعم. حفظك الله. الآن افرض أنه علق الشرط هذا وخرجت. نعم. يعني مثلا في حالة هذا القول. نعم. علق شرطه وكان في شهود. نعم. هل يحق له أن يتراجع؟ لا. لا يحق. لكن هو في تفصيل ثاني. أيوه. هنا لا يحق أن يتراجع لأنه وقع الطلاق المعلق. أيوه. أما هناك لسه ما وقع. أيوه. لكن هنا إذا وقع الشرط فالطلاق وقع، لكن فيه تفصيل. أيوه. وهو إن كان علق الطلاق بالشرط هو من باب التخويف والمنع من أن تفعل الزوجة خلاف رغبة الزوج. أيوة. وليس بقصد التطليق فعلا. نعم. إذا وقع الشرط فهنا لا يقع الطلاق ولو وقع الشرط. أيوة. خلينا نقول يعني مثلا رجل زوجته كثيرة الزيارة لأهلها. نعم. حتى مل هو من كثرة الزيارة. نعم. ووعظها كثيرا. نعم. فما أفاد الوعظ لها شيئا. نعم. فمن باب التخويف لها قال إن زرت أهلك فأنت طالق، فزارت. نعم. لكن هو في قرارة نفسه لا يريد تطليقها، يريد تربيتها. أيوة. فهنا نرى نحن أن الطلاق لا يقع. أيوة. أما الصورة الأخرى، إذا شفتك عم تتكلمي مع جارك فأنت طالق، وهو فعلا في هذه الحالة يريد أن يطلقها لأنه صار عنده شك في طهارتها. فهنا يقع الطلاق مع وجود الشروط الأخرى. أيوة. لأن بس الشيخ أنا لأني بدون أنا فهمت طبعا، بس حتى ما أنسى بعد الكتابة. نعم. الصورة الثانية مثلا شخص رأى يعني قال لزوجته إن رأيتك مع الجار طلقتك. نعم. فهنا يقع الطلاق هذا لأنه بالأصل هو عنده ريبة أو كذا في عفتها. إيه قاصد طلاقها فعلا. لأنه يقصد الطلاق. إيه بينما الصورة الأولى مش قاصد الطلاق. أيوة. طيب والصورة الثانية لم يقصد الطلاق. شيخنا الله يحفظك، الجزئية الأخرى لأن أنا قلبت الورقة وما كنت أتوقع الإجابة بهالطول. الله يبارك فيك شيخنا. طيب في حالة هذا القول بغير شهود، طبعا استفدنا منكم انه في مسائل اخرى يعني شبيهة لها، انه القضية يعني انه حتى لو طلق بغير شهود لا يظل معلقا. اي نعم. هذه مثلها شيخي. اي نعم. الله يجزيك خير.